والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حديث أبو هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي وأيضا في سنن أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام منا. هذا الحديث أهل العلم قالوا من فقهياته: أي مسلم رجل أو امرأة شف الدين ده انت ما فهمه، اسال الناس اللي عندهم العلم. وحتى الناس اللي عندهم العلم ما بكونوا حاطوا على كل علم الشريعه. حتى اللي عنده علم لا من يسال، ما عارف الله اعلم. فالانسان يبحث الى ان يسال. الورقه دي اصلا كانت جات طولت شويه، مش كده يا استاذ احمد؟ لكن يعني الواحد كان مشغول، لكن باذنه تعالى افرد الدرس ده على الأسئلة الخمسة دي. السؤال الأول: نرجو أن تتحدث وتجيب عن الآتي. السؤال الأول: ما هي العين وكيفية الوقاية منها؟ أنا بإذن تعالى المواضيع دي كلها قاعدة أطرق بالأدلة كلها ومسجلة، حتى يعني طارحي الأسئلة ولله الحمد دي البنات نظر الله يحفظهم ويوفقهم، حتى التسجيل اليومي ده عندهم. أنا بجاوب باختصار، لكن بعد ذلك مسألة الأدلة يرجعوا لها إن شاء الله في الدروس، لأن حديثنا أي شيء بيخط الدليل طوال من القرآن والسنة، وكمان نستشهد بفهم السلف الصالح. إذن العين، معنى العين نظرة إعجاب واستحسان مشوبة بالحسد، تخرج من الناظر من غير أن يقول ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، تؤدي إلى ضرر المنظور وربما إلى موته، وكل ذلك تحت قدر الله ومشيئته. هذا التعريف أصل ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري في شرحه لصحيح البخاري، والأدلة كثيرة. مثل أدلة 39 من سورة الكهف: الرجل لعان نفسه صاحب الجنينتين. وأيضا أثر سهل بن حني في موطأ الإمام مالك، وأيضا في سنن أبي داود والترمذي والمسند عندما أعان عامر بن ربيعة سهل بن حني، والاثنين من الذين شهدوا غزوة بدر. وده إشارة على أن العين، ناس كثيرين بيفتكروا يقول لك شفت فلان ده عين حرق، ده خطر يا أخي. عسى العين تخرج من الوالد لأبنائه، عسى تخرج من الوالدة لبناته ولأولاده، عسى العين تخرج من الابن لأمه أو لأبيه. من أجل ذلك التأصيل العلمي، أي حاجة نشوفها تعجبنا بس ما شاء الله تبارك الله، لأن العين دي ربما تنفذ في المعيون ده يموت ذاته. وحديث جابر ابن عبد الله الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. يعني أي مغبرة تدخلها، شفت الأكثرية من المسلمين بعد الله جل وعلا بعد قدر الله ماتوا بشر العين. ده معناه الإنسان فعلا العين خطرة جدا. إذا ده هو تعريف شنو العين عند أهل العلم. أما كيف يعني نحمي أنفسنا من العين، الوقاية من شر العين، توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة دي تلقاها أصل لنا في السنة، نمرة واحد: المواظبة يوميا على قراءة المعوذتين قبل النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة. أي واحد دار يحتاط من شر الحسد، من شر العين، من شر السحر، ألزم شنو؟ سلطة الفلق والناس. مما تصحب الصباح تقول مع أذكار الصباح، كذلك المساء تقرأ بسورة الفلق والناس. أثر أبو سعيد الخدري في المسند قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجن وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما. أما أثر عقبة بن عامر الجهني في المسند قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة اقرأ، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس كلما نمت وقم. إذن حدد النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أول توجيه نقرأ سورة الفلق والناس قبل النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة. وزي ما بحكي لكم كثير، مرة واحد عنده ولد صغير، قال لي الولد ده بالليل بيجيه نبضة لامن من السرير يقع في الواطة. في النهاية بقينا أنا أمه خدته في نصنا عشان بعدك لو جاته الحالة دي يطير في سرايرنا نحن. قلت له حاجة سهلة جدا، أقرأ سورة الفلق والناس قبل النوم وبعد الاستيقاظ، ودخل معها كمان الإخلاص. أمسى على ولدك ده يطيب، قال لي ما أقول. قلت له سبحان الله، ده كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ده كلام قاله سيد المرسلين. قال لي وصفوا لي واحد قبل شهرين في الخرطوم، سويته ما نجح. ناس كثيرين أصبحوا يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ده معناه دين طوال مباشرة. أي واحد يقرأ سورة الفلق والناس وبعد حياتك مضيتنا، معنى أنت ما عارف معناه. ابن القيم رحمه الله قال: السلاح يحتاج إلى رجل قوي ليحمله. حتى قلت لأسا أنا ببين لك الخلل، أنا بسألك أنت ما معنى الصمد؟ لقيته ما ناقش حاجة. ما معنى الفلق؟ ما عارف حاجة. ما معنى النفاثات بالعقد؟ ده معناه تحتاج لعلم. بعد ما أديناه تفسير سورة الفلق والناس ومعاهنا الإخلاص مشى الولد طاب، وربما هو يسمع كلامي ده، ولله الحمد والمنة. ده معناه ما ممكن أنت تقرأ قرآن لشيء وأنت ما فاهم معناه. أصبح أنت كمثل الحمار يحمل أسفارا. ده معناه أنت بعد ذاك يعني سورة الفلق والناس تقول عن علم. قل أعوذ برب الفلق أي أحتمي وألتجي برب الصبح. أعظم الآيات، من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله جل وعلا، ياهو الفجر المرق السعدة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. دي ما آيات قدامكم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، ربنا وقف الشمس في نص السماء لا تتحرك جاي لا تمشي لغادي، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. ده معناه على أنه أفلا تبصرون، معناه من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله حتى يوحد ويفرد بالعبادة. شفت طلوع الصبح ده. قل أعوذ أي أحتمي وألتجي برب الفلق أي برب الصبح من شر ما خلق أي من شر جميع مخلوقاته. البعاصرة حاليا وأنا حيدي، إن كان إنسي إن كان جني، ثعابين، أقارب، وحوش، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقف، أي ومن شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه. لأن أهل العلم قالوا النجدة بتقل فيه، واحد أسح سرقه حيني بالحرامي كورك يا ناس يا جيران، هوي أرحكم، خاصة في السقط ده اللي بيبرغ لك منه. ده معناه وانت لا من تعمل التحصين ده بيفيدك. إن عندك بهائم في الخلق، إن عندك جنينة فيها غنم، إن عندك دكاكين في الأسواق، بعد ده تعمل شنو؟ حماية بعدك ليك ولنفسك ولتجارتك دي وسائر مشاريع. ومن شر يعني غاسق إذا وقف، بعض أهل العلم قالوا الغاسق النجم يعني زي الكسوف الخسوف، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد أي السواحل التي ينفذن في العقد. أصل واحد دارين عملوا له سحر تلقى يتربص به. إن تمشي المرة للساحر تقول له دائرة زوجيتك كذا وما بدي مصارق ودار لسا النساء شفتها. الأكثرية الذين يتعاملوا بالسحر النساء. أصل ظهر دجال في المدينة تلقى النساء بالصفوف كل. أي ذلك القرآن شنو؟ على أن السحر ده أكثر حاجة شفت النساء. النساء ده بمرسم السحر. ومن شر النفاثات وليس النفاثين في العقد. ظل دارين يعملوا لذي ما بقولوا عمل يلا جيب لي يمشي بعد ذلك حتى من جلابته والله طاقية تلقى أختي فجيب لي بس حاجة منه. بعد ذلك يعمل الهمهمات الشيطانية ويعمل مسامير النقالة والجبيف والرماد يلا بعد ذلك يقول لك الصرة دي أمشي أرميها في الكنار ده. بعد ذلك السحر شنو بيسرع في الإنسان. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ذو نعمة محسود. إن شاء الله ما عندك ذرية ذاته طالما عندك الصحة والعافية أنت محسود. عسى تكون مريض لكن الله يديك منصب تمام سلطة أنت محسود. كل ذو نعمة محسود إلا إنسان يعبد الله عن علم يعرف في الكتاب والسنة دل بتتجنبه وما بجيك شر كلكم. إذن سلطة الفلا نقول بالمعنى ده. كذلك سورة الناس قل أعوذ برب الناس أي أحتمي وألتجي برب البشر. قل أعوذ برب الناس إلى ملك الناس أي ملك العالمين اللي بيشوفين دي الكل. إله الناس من شر الوسواس الخناس. الشيطان ليه سمي بالخناس؟ لأنه بيوسوس عن طريق الأذن حتى يصل مفهومه إلى القلب فيترجم ويطاع كما قال القرطبي رحمه الله. الإنسان المسلم مما يذكر الله بيتراجع. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ده معناه حتى البشر اللي بتعاصرهم ديل يا دول فيهم شواطين دهاب دهابنا. بل شياطين الإنس أكثر من شياطين الجن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن شيطان الجن بيأتي عن طريق الوسوسة ولا بالشبوه. لكن الشياطين بتحت الإنس ديل عديد حتى تخلي الخمرة تخلي الزنا تحافظ على صلواتك بعد دبلحك ما بسيبوك. حتى تكون خليت الخمرة ما كان عندك القريش سبتها اتعودت على تركها خليتها يصهر لك واحد يقول لك القريش كثيرة رح يسوقك تاني. انت معناها لا متقراهم بالفهم ده بعدك بإذنه تعالى شنو انت حتستفيد. لأنه ده أهم توجيه. أما التوجيه الثاني لمن أراد أن يحتاط من العين المواظبة يوميا على ذكر دعاء دفع الضرر في كل صباح وكل مساء. الصباح من الأذان الثالث بتاع الفجر أدي لغاية الساعة 11. أما المساء شفت صلاة العصر لغاية الأذان الثاني لصلاة الفجر. متى ما تتذكر قول هذا الدعاء ده اسمه دعاء دفع الضرر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات وهو السميع العليم ثلاث مرات. يعني لو لقلته مرة واحدة ما حتستفيد منه. قلت مرتين أربع مرات. العبادات توقيفية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا ثلاث مرات بس ثلاث مرات. ثلاثة المواظبة يوميا على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة وليس صباح. مشيت قريتهم بالصباح أجر التلاوة فقط لكن تقرأ خواتيم سورة البقرة بالليل أجر التلاوة زائدا شنو الحماية من شر الحسد والعين وكذلك السحر. التوجيه الرابع المواظبة على ذكر دعاء الخروج من البيت في كل لحظة يخرج فيها المسلم من داره. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. التوجيه الخامس المواظبة على ذكر دعاء المجلس في كل مجلس يجلسه المسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ذو الركب البض الصياح من رفاعة مما تقعد في الكرسي ماشي الخرطوم تقوله. نزلت في الميناء البري ركبت لك أمجاد لغاية مثلا السوق العربي تقوله تاني. بعد داخل ركبت لك عربية مشيت من درمان ماشي سوق ليبيا تقوله تاني. ده معناه حتى يرتحل من منزله ذلك تقوله طوال. إذن هذه التوجيهات الخمسة كما قال أهل العلم من يسر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. من اكتفى بالأول فقط يكفي. عسى ما تتذكر ده كله. تلقى ناس يقعدوا قعدات بالعشرات ينسوا. يسافروا يركبوا من عربية لعربية ينسوا دعاء المجلس. يمرقوا يفتحوا الباب بالمشاغل دي ينسى. ألزم التوجيه الأول. المواظبة على قراءة سورة الفلق والناس يوميا قبل النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة. طيب الإنسان بعد ذلك شعر بأنه أصيب بالعين وصل عندي لا من تصيبك وتجاه جهتك تلقى المرة تكرهك أولادك كأنهم ما أولادك القرش عندك ما حتصرف في البيت تجارة ماشية لورا تلقى الأمور كلها شنو بايظة. المسلم إذا أصيب بالعين وأراد أن يستشفي منها أول أمر إذا عرف العين أمر بالوضوء. تقول لي يا أخي أنت مبارح أنا وأنت مثلا اتصارعنا قبطني من يدي. قلت لي دي يدي ولا طالوش؟ والله ما ضقت عافية. تلقى بعد ذاك ربما يدك دي تشوف التق أصلا ألم حدا زي ده معناه أنت وصلت بالعين. تصارع الإنسان اللي قال الكلام ده يتوضأ جبت الصحن يتوضأ قدامي بعد ما تم الوضوء بتاعه أشيل الوضوء أكبه في مكان فيه الألم تطيب في الحال. ده هو التوجيه الأول والأدلة عليه كثيرة. أما التوجيه الثاني إذا لم يعرف العين حتى كمان الإنادة في روايات ثابتة صحيحة كمان تكفي من الخلف يعني الذول المعيون ده العين أمرنا بالوضوء جبنا له صحن ولا حل توضلينا فيها بعد ما فرغ من الوضوء نشير الوضوء ده نرش به الذول شنو المعيون ده بعد ما رشيناه الإنام خليه قاعد نفيه من الخلف فجأة هنا الإنسان المعيون ده تلقى طوالي كأنما نشط من عقال عندما ترجع للرواية في موطأ الإمام مالك عندما أعان عامر ابن ربيعة سهل بن حنيف رضي الله عنهم وأرضاه. هنا العلماء قالوا إذا كان العين بتخرج من الذين شهدوا غزوة بدر المغفور لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر معناه يتوقع العين من كل مسلم. طالما بتتوقع من كل مسلم حتى من دارك معناه انت اعمل شنو الحماية دي. طيب احنا بعرف نزل الاصابنا بالعين واحد بيقت حياته كلها مثل جمال ما عرف ذاته زي ده بنقول له عليك شنو بالرقى البين النبي صلى الله عليه وسلم. الرقى دي تلقاها في الشريعة الإسلامية كثيرة جدا. مثلا أثر عائشة رضي الله عنها ده في صحيح البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رقاه جبريل. حديث في صحيح مسلم حتى بوب عليه الإمام مسلم باب رغية جبريل عليه السلام رقاه جبريل أي أمين الوحي يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل داء يشفيك ومن شر كل حاسد وذي عين الله يشفيك بسم الله أرقي. دي رقية أمين الوحي جبريل عليه السلام بيستخدمها مع الرسل الكرام. وأنا أذكر مرة واحد فتح لك أن دار للممسوسين والممسوسات هنا فكان أفردت خطبة جمعة المسجد ده مكتظ. قلت له من يقول لي الرقية التي يستخدمها جبريل عليه السلام مع الرسل واحد يعرفها ما حتى الشباب المعاي قلت لهم انتوا واحد فيكم يرفع الدماء انا عايز البقية من المسلمين. ما لقيت ولا واحد ولا واحد يوم جمعة يحفظ رؤية جبريل عليه السلام التي يستخدمها مع الرسل الكرام. يا أخي دي تحفظ يا أخي، يا أخي الناس الأناشيد حفظوها، المدارح حفظوها، الغنى حفظوها، النثر من الشعر حفظه. يا أخي ما تحفظ رؤية جبريل عليه السلام؟ ليه؟ لأنه علم زي ده لو ما تحفظه والله واحد يقول لك تجيب هاك الخلطة دي ب650 ألف، تعال الجلسة ب50 ب100 ألف، أخذ مقروشك صحيح، أخذ مقروشك كتره الزمن ده كتره، انت خليك عالم، ده من أجعل السنة والجماعة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أهل السنة أبدر منك ولا تعريفها قرش ما عايز منه. حتى في العلم النظيف الشرعي ده حصل يوم واحد شفته مد يده قال ما بديكم محاضرات إلا بالقروش، الليلة الغنى ده تيريرين ده ما تدفع القرش، وبتا ما بغني لك الصو كله كله. الدين ده يا أخي ساهل متيسر، بعد ده الناس بقت ما عندها رغبة فيه، معناه بعد ذاك استخدم زي الرقية دي أو كمان رقية النبي صلى الله عليه وسلم. رواية أنس في البخاري، أنس بن مالك كان كبر في السن، ومرة كان يعني واحد من أصدقائه من التابعين اسمه ثابت البناني، ثابت ده كان من الناس اللي بيحبهم أنس بن مالك رضي الله، طول ما جاء وأنس ده كبر في السن دخل على 100 سنة. بعد أيام كان جاء ثابت البناني، أنس بن مالك سأله قال لي الفترة دي وين ما جيتني؟ قال لي كنت مريض، كنت عيان يعني، كنت مريض. قال لي ألا أرقي برغية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ثابت نعم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقم. قول المرأة جات ملاري عيانة، ولا البيت، ولا انت ذاتك الاولاد يكونوا فاهمين، اي واحد يرغي للتاني اللهم رب الناس، وتضع يدك اليمنى مكان الالم او في الراس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اي لا يترك شنو؟ لا يترك مرض. ده معناه انت كمسلم شفت الدكاتره بيشوفهم ده يموتوا كلهم. يا اخي انا اعرف رفاعه دي، يا ما فيها دكاتره مروا نحسبهم من خيره الدكاتره، شفت في الولايه دي كلها بل في السودان كلها، بس يتوسد القبور. لازم تكون عقيدتك الشافي هو الله جل وعلا. دكاتره يلتمش يعني الطبيب ده عساسي جاتك ملاريا امشي له، ما بديك الكلوروكين ده، ما يهول فانسيدار ده. طب لا انت 3 يوم 4 يوم تترتب في امان الله، تجد عسى ربنا يكتب لك الاجل تموت شنو بالملاريا دي، تجد نفس الملاريا وتمشي للطبيب بتاعك ذاته يديك نفس الدواء بعد تدخل قبره. ان الطبيب له علم يدل به ان كان للمرء في الايام تاخيره، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. إذن باختصار التوجيهات الخمسة دي حتى لو ربنا ما وفقنا حفظناها كلها، بس نلتزم التوجيه الأول. بعد ما نلتزم التوجيه الأول ربما ناس يصيبوا بالعين وامورهم ما جهجه، عندهم أمراض استوطنت، مشوا لكبار الأخصائيين ما تعالجوا، معناه دي مصابون بالعين. انت مصاب العين الزم رغية جبريل عليه السلام تلقاه في صحيح مسلم، كذلك تلزم رغية النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها في صحيح البخاري، واي رغية خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم انت الزمها. حتى رواية يعني عثمان بن ابي العاص، والرواية دي تلقاها في سنن ابي داود والترمذي، قال شكوت للنبي صلى الله عليه وسلم من الم أجده في جسمي منذ أسلم. قال مما أباريت النبي صلى الله عليه وسلم، بالله الألم ده فكرة يعني قبل ما أسلم، قال زي الحصان مشي للرسول صلى الله عليه وسلم، شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ألم أجده في جسدي وفي رواية في رجلي منذ أسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على ما يألم من جسدي. زول مثلا عنده صداع زول بيشكو من بطنه، زول بيشكو من الركبة، واحد بيشكو من كراعه. شفت مكان الألم؟ خذ بعد ذاك يدك اليمنى في مكان الألم، ضع يدك على ما يألم من جسدك، ثم قل ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله. أو هتعمل فيها حاضر، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، عبادات توقيفية. الشيء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بس انت ألزم. بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، ثم قل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. دي تقول كم؟ سبع مرات. أعوذ بعزة الله، أي أحتمي وألتجي بعزة الله جل وعلا وقدرته من شر ما أجد، أي ما أحس من الألم، وأحاذر أي من الانتقال إلى الآخرة. وأنا ما عندي أعمال، أعمال بسيطة، حياتي كلها تمرد، عسى الألم ده بعد ألم الآخر ودين الآخرة. ده معنى أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. واضح الكلام ده؟ معناه الإنسان يحمي نفسه من شر العين، سورة الفلق والناس نقراها يوميا قبل النوم وبعد الاستيقاظ مباشرة. أي واحد ما عارف معناها بس رسل لنا، بنديك إن شاء الله معنى شنو سورة الإخلاص والفلق والناس. بعد العين نفذت فرق يا خسيح، أما سحر لبيد بن الأحصم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ذاك عين ولا سحر مشى فوقك؟ يلا بعد ذاك تستخدم شنو الرغية بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان رغية جبريل عليه السلام إن شاء الله تشفى في الحال. أما بعد ذاك تمشي قروشك تديها للناس، والله يخمك خمس خمس. أعرف ناس الليلة بيصرف قروش، يجي واحد يقول لك يا أخي بقرأ لك الجلسة بخمسين، تلقي يقرأ بيه قريب ستة شهور بعد ما تطيب. انت يا اخي ترفض كلام الله، انت ما تصدق بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، داير تمشي لقدام وتزعد في الدنيا دي؟ لا يمكن. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن